المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. والله عز وجل موص آمر ناه منب مرسل لبيان ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كرر الناظم ومنبئ مرتين، فيحتمل أن إحداهما الأنبياء والمرسلون، والأخرى للأخبار مطلقا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومكلم متكلم بل قائل، ومحذر ومبشر بأمان، هاد يقول الحق مرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان، وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، فرسالة المبعوث تبليغ كلا ما المرسل الداعي بلا نقصان، وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان: نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الدان، منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان، والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان: وحي وإرسال إليه، وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وذاك في الشورى إلى آخره. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. فالأول الإلهام الذي يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، وهو أخص من إلهام الرسل، كما في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي إلى آخره. فهو أخص من إلهام سائر الناس غير الأنبياء. وقوله أو من وراء حجاب كموسى وجبريل ومحمد ليلة الإسراء. وقوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كإرساله جبريل إلى الرسل.